الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هل الإفرازات تنقض الوضوء؟ تقول علما أنها بكثرة معها أثناء تأديتها للصلاة، وهل يجب الاغتسال منها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل ما خرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، سواء أكان كثيرا أو قليلا، وسواء أكان نادرا أو معتادا. ومن جملة ذلك الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، فإنها وإن حكمنا عليها بأنها طاهرة في أصح قولي أهل العلم ما لم تكن حيضا أو مذيا أو وديا، إلا أنها تعتبر من جملة نواقض الوضوء لأنها خارجة من السبيل، وما خرج من السبيل فيعتبر ناقضا للوضوء. فإن كان خروج هذه الإفرازات على وجه المرض والديمومة والاستمرار، فإننا ننزل هذه المرأة منزلة أصحاب الحدث الدائم. والمتقرر عند العلماء أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل حتى يدخل الوقت الآخر، فطهارة صاحب الحدث الدائم باقية حكما إذا توضأ في أول الوقت الفرض الأول إلى دخول وقت الفرض الثاني. فمتى ما دخل عليك وقت الصلاة فاستنجي جيدا وتحفظي بشيء، ثم توضئي وضوءا كاملا، ثم صلي فريضة الوقت واقرأ القرآن، وجميع ما تجب له الطهارة تكفيه في هذا الوقت الطهارة الأولى، حتى وإن خرج منك شيء من هذه الإفرازات فإنه لا يعتبر خروجه ناقضا للطهارة من باب رفع الحرج والمشقة عنك. فإذا دخل الوقت الثاني فافعلي في هذا الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول، فاستنجي جيدا وتحفظي، ثم توضئي للوقت الثاني، وهكذا يستمر حكم طهارتك إلى الوقت الثالث، ولا يلزمك أن تجددي الوضوء عند كل أمر يتطلب طهارة ما دمت بطهارة الوقت الأول. وذلك من باب التخفيف ورفع الحرج، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة مبناها على رفع الحرج، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وأما إذا كانت هذه الإفرازات لا تحمل صفة الديمومة والكثرة فإنك تتعاملين معها تعامل الصحيح للمريض، والله أعلم.